نعم. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد فتح الكرامية على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار شرح متن الغاية والتقريب مازن الشافعي. وما زلنا في ربع الجمعيات أو كتاب الجمعيات. اليوم ندخل في فصل التصامة، يعني تتم بالجمعيات كتاب الجمعيات، ثم يأتي بعد كتاب الحدود إن شاء الله. كل هذه الفصول تقوم بآخر شيء فصل التصامة في كتاب الجمعيات، ثم يعقبه كتاب الحدود. قال في الفصل في التصامة: وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية، فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعي المدعى عليه، وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة، ويعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فهو يتكلم هنا عن القسامة. قال: فصل في القسامة. هي إيش صورة القسامة؟ القسامة هي استثناء حتى هذه عن الأصول العامة في الشرع، لأنه يحدث بجريمة قتل ولا يعلم القاتل، لكن يغلب الظن على أن الذين قتلوا هم مجموعة قبيلة منطقة. فصورة ذلك أن يوجد قتيل لموضع ولا يعرف من قتله، يعني مثلا واحد يدخل منطقة فيدخل المنطقة و يقتل في المنطقة ولا يعرف من اللي قتل. دخل قرية، فدخل في القرية فوجدوه مقتول في شارع القرية. فهنا حدث أن فيه قتل، جريمة قتل حدث ولا يعرف من القاتل، لكن في أمارات أو قرائن إن هذا الرجل مثلا أهل القرية دي كانوا يكرهونه، أهل المنطقة دول كان بينهم عداء، قبيلة دي بينها وبين عداء، فهو كان عندهم في منطقتهم فقتل. فهذه الأمارة تسمى لوث، هذا معنى اللوث كما سيأتي، ولو أكثر من طريق كما سيأتي في الشرح. يعني كان في أمارة وشيء إن هؤلاء ممكن يكونوا قتلوه لو غلبت الظن، واحد منهم قتل ثم لا يعرفون من القاتل، يقع كما قال في صدق في النفس بأن الذين قتلوه أصحاب المنطقة الفلانية، قرية الفلانية، خاصة لو كان وجد عندهم في القرية أو بجانب حدود القرية أو بجانب المنطقة اللي هو بيشك فيهم أنه بينهم وبينهم طار أو عداء أو غير ذلك. فأصحاب الدم من الذي قتل اللي هو أولياء الدم من الذي قتل، جاء الشرع كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم سنأتي معنا أن يقول لهم يقسمون 50 قسما حلف 50 مرة بأن فلان قوم فلان أو هذه القرية أو فلان هم الذين قتلوه واحد منهم طبعا، يعني هم يقسمونش على حد معين، يقولوا أن هؤلاء هم السبب في قتله، هم الذين قتلوه. مش مشكوك في عندهم لوث قرينة بتقول أن في عداوة من قبل هددوه بينهم وبينهم طار غير ذلك، يعني ووجد مقتولا في منطقته، أو مثلا واحد كان موجود في مجموعة وانفضت المجموعه وجدوا الرجل واحد منهم مقتول داخل، فالمجموعه دي لابد واحد منهم اللي قتل. فهنا يحلف اصحاب اليمين اصحاب الدم 50 يمينا ان هؤلاء الذين قتلوا اهل الميت، اهل الميت اصحاب الدم اللي هم اولياء الدم، ان هؤلاء المجموعه والجماعه هم اللي قتلوا. لو حلفوا 50 يمين كان في كده اماره لوث يعني القرينه يستحقون الديه، ياخذون الديه. وهو قال هنا ان لم يحلفوا يطلب من الثانيين ان يحلفوا، فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه، المدعى عليه هو اللي يقسم 50 يمينا إذا لم يكن ما عندوش قرينة، مفيش قرينة، لكن هو بيقول فيقسم المدعى عليه 50 يمينا حتى يبرئ نفسه ولا يكون نس عليه الدين. هذا ملخص المسألة، هذه لها صور طبعا سندخل في التفصيل. شيخ بس يعني لو في لوث أولياء الدم هم اللي يقسموا 50؟ سيأتي التفصيل الآن. نعم أولياء الدم يقسموا 50 عشان ياخدوا الدية حتى يستحقوا الدية يقسمون 50. نقرأ بس هاتي خلص. قال فصل في هذا فصل القسامة وهو الأيمان في الدماء، يعني يكون أيمان في الدماء. وصورتنا أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله ولا بينة، ما فيش بينة أيضا، ويدعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين، وتوجد قرينة تشعر بصدقه ويطال له اللوث. يبقى اللوث القرينة لتشعر بصدق المدعي، فيحلف على ما يدعيه 50 يمينا، ولا يشترط موالاتها على الراجح. إذا حلف وإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه، وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة، واللوث طرق. طيب يبقى هنا الآن بين معنى القسامة، لو كان اللي هو يقول هنا إيش هي الأيمان، قسامة من القسم من اليمين، أيمان لكن في الدماء، وهذا خلافا للشرع في الدماء ما نحتاج إلى بينة إقرار أو شهود، لكن هنا جاءت القسامة فيها الأيمان. قلنا صورتها يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله، أولياء الدم يقولون أن فلان هذا اللي قتل أو فلان مجموعة قبيلة أو فلان هم اللي قتلوه، وعندهم قرينة لوث لذلك يدعون عداوة كسبيل طرق اللوث الآن موجود. طب إيش المطلوب منه؟ يحلف هو 50 يمينا على هذا الكلام، فإذا حلف وجبت له الدية، أصبح هذا يستحقون الدية. لو كان عمد يبقى يأخذ دية العمد على الجانب. لو كان القتل خطأ أو شبه خطأ، ما ممكن يطلع خطأ، يعني كان في منطقة أو ماشي في شارع وقعوا عليه بنا أو شيء وقتلوا، ما يقصدوا قتل لكن حدث قتل خطأ، فيقول عليه الدية على العاقلة كما قلنا من قبل، لأن قلنا الدية من قبل على القاتل العمد وعلى العاقلة في الخطأ أو شبه العمد. طيب ما هو اللوث بقى كيف يكون؟ قال واللوث طرق، منها أن يوجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة أو محلة أو محلة منفصلة عن الكبيرة، وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة، فهذا اللوث في حقه. في عداوة زي ما معروف كده بعض الأماكن، يقول لك المنطقة دي بتعدينا، قبيلة دي بينها وبينها طار، قبيلة دي بينها وبينها إشكاليات على أرض على شعلة على أي شيء، فيوجد القتيل بجانبه في منطقته في شارعهم في قريته إلى غير ذلك. ومنها أن يتفرق جماعة القتيل في دار دخلها عليه، يعني واحد دخل دار وفي ناس قاعدين مجموعة كبيرة قاعدة عزومة كبيرة في مناسبة، دخلوا الناس دخلوا الدار طلعوا من الدار لقوا الراجل ميت، هيبقى ليه واحد من المجموعة لابد من الموجودة هذا وهو ضعيف أو لحاجة أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء فهو لوث، يعني ممكن مظاهرة لو يقال، يعني تميل مثال كده مظاهرة جماعة مظاهرة الناس بيتظاهروا في أي شيء يعني أو موجودين مجموعة، حتى لو ماتش كورة زي بيحدث كده المشجعين في مكان واقفين وقاعدين ما يطلع ينفض المشجعين لو اتنين ميتين تحت أو واحد، سواء خطأ عمد شبه عمد، لكن هذا إيش المجموعة دي اللي كانت موجودة لابد ان في منهم قاتل، حتى لو خطأ داسوا عليه خطأ او وقعوه، لكن هذا هو قريب من هذه المسألة ايش، يتفرق جماعة عن قتيل. قال فهذا فهو لوث، وكان لو ازدحم قوم على بئر او مضيق، ناس واقفين بيتخانوا على طابور عيش، ومرة واحدة قاعدين يتخانوا على طابور عيش، لقيت واحد طالع من واحد في الطواف ووقع في الطواف الداس، ثم تفرقوا عن قتيل. ولا يشترط في هذا ان يكون بينه وبينهم عداوه، يبقى هنا ليس يشترط ان يكون عداوه، لكن في قرينه لوس بان الرجل ده انفضوا الناس ووجدوه ميت تحتيه، يبقى هؤلاء ايش فيه لوس على ان المجموعه هذه طبعا لو عرف ان هم المجموعه دي يبقى هم اللي قتلوا، لان غالبا الحاله دي تبقى خطر. مش مهم عندنا ايه، المهم احنا بنتكلم الان ان يستحق فيها الدين. طب ومنها لو شهد عدله، لو شهد عدله ان زيدا قتل فلان، فلوث على المذهب سواء تقدمت شهادته على الدعوة أو تأخرت. يعني جه من نفسه قال أنا أشهد بأن قبل أن فلان قتل فلان، فواحد أصلا طبعا البينة تحتاج شهود باثنين، لكن جه واحد، فلو شهد عدل أن زيدا قتل فلان، هذا يعد لوث قرينة. هو اللوث عشان تفهموه قرينة لا ترتقي للبينة ولا الإقرار، بس تعد قرائن وأمارات على أن يمكن يدعى لهؤلاء بالقتل سواء تقدمت شهادته على الدعوة أو تأخرت. يعني هو جيب النفس قبل إقامة الدعوة، قبل ما يأتي أولياء الدم يطلبون الدم، يطلبون الدم لوليهم، ودي الدعوة أولا، ثم جاء هو بعد الدعوة، أو جاء هو من نفسه أولا تقدم وقال شهيد، ثم هم أقاموا الدعوة بعد ذلك. ولو شهد عبيد ونسوة، يعني عبيد ونساء ونسوة، فإن جاءوا متفرقين فلوث، لأن كل واحد لوحده لا ينهض أن يكون بينا. فلو جاءوا ولو جاءوا دفع على الراجح، ولو جاءوا دفع على الراجح، ولو شهد من، ولو جاءوا حتى دفع مع بعض هيكونوا لوث. ولو شهد من لا يقبل روايته كصبيان وفسقة وذميين فالصحيح أنه لوث. يعني لقيت شوية ولاد الشهادة فيها شروط قلنا من قبل، أو يمكن سيأتي الشهادة، فصل الشهادة سيأتي، العدل والحر وغير ذلك. فجيت شوية ولاد صبيان هما اللي رأوا وشاهدوا، أو واحد فاسق فعلوا عنه فسق، يعني ترد شهادته لأنه ليس بعدل، أو ذمي نصراني مثلا فجي وقال أنا رأيت كذا وكذا وكذا، هذا يعد لوث. يعني مثلا بتحدث ايش، ان يجي يعني يشاء ان واحد يخبط واحد بالسياره، واللي راى واحد نصراني هو اللي شاف الحادثه، ويقول يتقدم يقول انا رايت ان ده اللي شاهد، فطبعا شهادته عندنا ليست بعد لكنه لوث. يعني ممكن قرينه لوث هذا، ان ايش، إن كذلك لو مجموعه الصبيان بيلعبوا في الشارع وقالوا ان فلان ده اللي قتل فلان، شفناه واحنا بنلعب انه ضربه بالسياره وجري، أوقع عليه شيء وقتله أو أي شيء، فنقول هنا نقبل، نقول بأن رواياتهم مع أنهم لا تقبل شهادتهم، لكنهم حتى من باب اللوث يجوز تدخل في القسامة. ومن قال البغوي لو وقع في ألسنة الخاص والعام أن زيدا قتل فلانا، يعني اشتهر عند الناس أن فلان ده اللي قتله فلان، فلهو لوث في حقه، وسواء في القسامة ادعى مسلم على كافر أو عكسه. المسألة هنا لو كان الادعاء من مسلم على كافر، كما سيأتي في الحديث الذي معنا، الذين قتلوا فيه اليهود قتلوا فيه أحد المسلمين، أو ادعى الكافر على المسلم، ولا إشكال هنا لأنه فيش قصاص، هيكون على المسلم أيضا أن يدفع له دية. مشكلة ما ادعى مسلم على كافر، ما فيش مشكلة، ويقول وسواء في القسامة ادعى مسلم على كافر أو عكسه، يعني سواء ادعى المسلم على الكافر أو الكافر على المسلم. بس لو فرض يعني المسلمين، لا ملاش دعوه بفرض الدعاء، يعني اولياء الدم، يعني المسلم هو اللي قتل، فاولياء المسلمين قالوا اللي قتلوك كفار، او العكس جاء كفار وقالوا القتيل اللي من عندنا قتلوا مسلمين، عايزين تقبل شهادته عادي مسلم، دي مش شهاده يا ابني، دي ادعاء، ده ادعاء بقسامه اولياء الدم. هما لسه هيقسموا 50 كما قلنا، احنا بنتكلم ان ممكن أن يكون أولياء الدم مسلمين والذي قتل كافر، أو المجموعة اللي قتلوا كفار، والعكس ممكن الكفار الذين يطلبون الدم من القاضي المسلم لان احد المسلمين او مجموعه المسلمين قتل واحد من عندهم. فدي قسامه هنا وهنا قسامه. قال والاصل في القسامه ما روى سهل بن ابي حثمه دليل بهنا. قال انطلق عبد الله بن سهل. طلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل ويتشحط في دمه قتيلا فدفناه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم. فقال كبر كبر وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال تحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا منهم. فقالوا كيف نأخذ أي بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. رواه الشيخان. وهذا الحديث مخصص لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. مع أن دار هنا ليش مخصص في أن البينة لابد تكون للمدعي ولا ليس معه بينة. والنبي قال تحلفون خمسين. فأصبح هذا تخصيص من عمومي أن من ادعى لابد من البينة والمدعى عليه لابد من اليمين. هذه حالة خاصة. مع أن الدارقطني روى إلا في القسامة. وواجه تقديم المدعى في القسامة إن جانبه قوي باللوف فتحولت اليمين إليه كما لو أقام شاهدا في غير الدم. يعني اعتبروا أنزلوا اللوف منزلة الشهادة. فتحولت اليمين ليه هو كأنه معه شاهد. يعني مش احنا قلنا بأن ممكن المدعي يكون معه شاهد ويمين؟ يعني عندنا شهود أربعة في بعض شهود اثنين وقلنا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين صحيح؟ شاهد ويمين. طب هو اليمين سيقصد خمسين. الشاهد اعتبروا اللوث كأنه شاهد الشرع فكأنه لذلك قضي به على هذا الكلام. نص يعني اللوث لوحده كأنه شاهد واحد بس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ورد في السنة أنه قضى بشاهد ويمين شاهد واحد مع يمين المدعي. فهنا جعلوا اللوث كأنه شاهد وطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليمين منه. طيب هذا الدليل على مشروعية القسامة لأننا نقول هي استثناء عن الأصل في الادعاء وفي الدعوة من حسنا. نعم حبيتك تجيب هذا. قال فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه جريا على القاعدة. وهنا دلوقتي ايش البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فلو كان ليس هناك لوث فعندوش شيء يثبت ممكن يطلب من المدعى عليه خمسين يمين. زي ما النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرئكم يهود بخمسين يمين. إنهم قالوا له النبي قال لهم تشهدوا خمسين وتستحقون الدية. قالوا لم نشهد نحلف ولم نشهد ولم نرى. يعني كيف نحلف لم نشهد ولم نرى؟ ولم يقروا يبدو أن في لوث مع أنه قتل عند اليهود لأنه ذهب هناك كانوا في خيبر هم وكانت صلح كمان أيضا. فقالوا البينة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فيش لوث معكم هم يتبرئوا خمسين. فقالوا كيف نقبلوا يمين كفار؟ قال طبعا فيها دلالة أولا على أن يمين الكافر يقبل في بعض الأحيان، لأن النبي كان نعم هنا أنه قال ستبرئكم بخمسين، فقال فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه جريا على القاعدة. وقوله بدعوى القتل احترز عن غير القتل، فلا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجروح والأموال، بل القول فيها قول المدعى عليه بيمينه، وإن كان هناك لوث لأن النص ورد في النفس فلا وجه في تجري وفيه وجه تجري في الأطراف وغلط قائله والله أعلم. يبقى هنا القسامة فين؟ في القتل فقط. لكن لو واحد تعدى على واحد وقطع له يد رجل جراح هذه ومشي وسابوه ليست فيها قسامة. هنا بقى يدخل فيه المدعى عليه قول المدعى عليه وتشوف لو في بينات او يمين قول المدعى عليه بيمين، لكن قسامة في القتل فقط لان النص جاء في القتل. طيب بعد اذنك الا لم يكن هناك لوث فبيبقى المدعى عليه، يعني معنى ذلك ان يعني ان في حد ادعى ان القوم هؤلاء القوم قتلوا فلان ولكن ليس هناك قرينه تدل على انهم قتلوا. نعم. فهم يحلفون او يقسمون 50 قسم حتى يبرؤون من هذه التهمه. نعم. فقط. بالضبط، ما فيش لوث ما فيش قرينه. ممكن يعني ايه قتل ومش في منطقته او ما كانش فيه تجمع وفضوا له مقتول، بس هم قالوا ان دول اللي قتلوه ما عندهمش قرائن. انما لو في لوث هيبقى المدعي هو اللي هيقسم 50 وهتسقط عليهم خلاص، ولا هم يردوا ان هم لو عايزين يرفعوا عليهم التهم هيردوا في 50 كمان لو في لوث؟ لو هو هيبقى فيها اشكال في، لكن هو لو هو قسم ال 50 مع اللوث لوث ايه؟ من غير ما هم بقى يقسموا عليهم. ما دام في لوث. يبقى كأنه قضى بشاهد ويمين. قضى بشاهد ويمين. وما يردوش. ما يردوش، لكن لو قال انا ما عنديش لوث فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول فذلك ما اقسمش كمان، فهو هناك يبرؤون بالقسم 50. قالوا على قتل النفس المحرمه كفاره ويعتق رقبه مؤمنه سليمه من العيوب فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قالوا على قاتل النفس اذا قتل من هو من اهل الضمان سواء كان القاتل مسلما او كافرا، سواء كان حرا او عبدا، او سواء كان صبيا او مجنونا، سواء كان مباشرا او بسبب، سواء كان عامدا او مخطئا، من يحرم قتله لحق الله تعالى وجبت الكفاره. سواء كان هنا لذلك نقول لابد من كفاره في القتل. طبعا احنا عندنا هنا بنقيس كفاره العمد على الخطا لان الايه جاءت في الخطا. قال من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ومن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين. والعمد لم ياتي فيها ذلك، ونحن قسنا كفاره الخطا على العمد. حسب ما تقول يعني ما في اشكال على اراد تقيس انك اعتبرت ان هتاخذ حكم الخطا في العمد بجامع الاعتداء، سواء هذا الاعتداء بعمد او بخطا. فقلنا هنا فجعلنا في العمد عندنا في المذهب بان على القاتل العبد كفاره ايضا، مع ان الدليل جاء في الخطا. وقالوا من باب اولى اذا كان في الخطا اوجبنا عليه الكفاره، فنقول في العمد لا نوجب على كيف لا نوجب عليه كفاره وهو يقصد ذلك. ده شيخ هو الميت يعني ملاش علاقه بحق لله. الكلام على القصاص. ما بتكلمش في القصاص، انا بتكلم في الكفاره يا سيدي. انتبه معي. انت بتكلم في الكفاره من الناس في القصاص. القصاص ده ليه علاقه بالدية. الكفاره دي حق لله. دي يعني اللي جاب القصاص او ليه؟ قصاص او دية. والكفاره حق الله، قصاص أو الدية حق أولياء الدم. قصاص أو الدية حق أولياء الدم. الكفارة إنها حق لله، فكل هذه الأنواع من القتل وجبت فيها الكفارة، وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا، أو سواء كان ذميا أو معاهدا، وسواء كان حرا أو عبدا، سواء كان عبده أو عبد غيره، وسواء كان عاقلا أو مجنونا، وسواء كان صغيرا أو جنينا. وضبطه أن يكون المقتول آدميا معصوما بإيمان أو أمان. فلا تجب الكفارة بقتل حرب. ومرتد. إذا كان المقتول آدميا معصوما بإيمان مسلم أو بأمان فيه الكفار، لأن هذا حق الله. ولا تجب الكفارة بقتل حربي، لأن الحرب ليس له أمان. مرتد وجب قتله أصلا. قطع طريق هو أي حد، لكن هو افتي على ولي الأمر. لو واحد قتل قاطع طريق، هو بيعتدي عليه فقتله، يعني دفاع عن نفسه، شو يصير؟ زاني المحصن وجب عليه الرجم فقتله. قال كل هذا ايش؟ لا تجب فيه الكفارة، لانه ما فيش حق هنا لله. قال ولا يقتل نساء اهل الحرب. نساء الحرب لا يقتلون، النبي صلى الله عليه عن ذلك، ابو بكر رضي الله عنه ايضا نهى عن ذلك، ولا اولادهم، وان كان قتلهم محرما لكن ليس فيه كفارة. لو قتل ليس فيه كفارة، لأنه لما قتل هو هنا ليس اعتداء على حق الله، هو اعتداء على حق المسلمين. هم كانوا سيكونوا في السبي فيستفيدوا من ذلك. الذي قال هو تعدى، هو هنا قال إن تحريمهم ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين، لا يفوتهم الارتفاق بهم. وعن هذا احترزنا بقول من يحرم قتله لحق قتله لحق الله. وإيه مقصده بأن يفوتهم يعني يستفيدوا منهم ارتفاق، يعني يتمتعون بهم سبايا. فلما قتل هو ايش؟ اخذ حقوق المسلمين، ضيع عليهم كده. مش سرق ولا شيء، ما تقولش هو اخطا، هو اخطا، لان دول نساء ليس لهم، هم لا يحاربون فلا يقتلون، وكان هم لمصلحه الناس المسلمين سيكونوا سبايا، هو قتلهم. الارتفاق بمعنى الانتفاع بهم. نعم، الارتفاق بهم يعني يستفيدون منهم الاستمتاع بهم الى غير ذلك. وعن هذا احترزنا بقولنا من يحرم قتله لحق الله. أما وجوب الكفارة في قتل الخطأ فللإجماع والنص، كل اللي فات كان قياسا في العمد، لكن في الخطأ جاء الإجماع والنص. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمن. وأما في العمد فلما روى وائلة بن الأسقع قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجد وثيلة. أنا قلت وائلة، نعم أنا قلت وائلة صح. وثيلة بن الأسقع أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقوا عنه. وفي رواية فليعتق رقبة الله بكل عضو منها عضوا من النار. رواه النسائي وابو داود وصححه ابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. من هو صحيح عند ابو داود؟ لا لا، هو بعضهم صحيحين عن ابو داود ايضا. يعني والقاتل هو لو كان وضعها هيبقى فيه نزاع، لانه لو كان يكون مفصل وليس قياسا عندنا، ان احنا بنقول بالقياس في كفاره القتل العمد اللي ما فيش فيها نص. فهو الحديث قد يكون فيه نزاع، لكن هو طبعا هو ذاكر هنا بأنه حتى حقق بأنه صحيح عند أبي داود. والقاتل لا يستوجب النار إلا في العام. وطبعا هنا حتى الحديث ليس قالوا أتينا صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال اعتقوا عنه، ويريد أن يقولوا أن أوجب النار فقالوا لا يستوجب النار إلا في العام، ولأنه قتل آدمي محقول لحرمته فوجب فيه كفارة الخطأ. من الحديث يحتمل، لكن هم استدلوا بقرينة أوجب النار لأنه يكون في العام. يعني استحق النار يا أستاذ، أوجب النار يعني استحق أن يدخل النار لأنه قتل عمدا. مش من الله عز وجل يقول من قتل مؤمنا تعمدا فجزاؤه هي جهنم، فذلك هم قالوا أوجب النار، فهذه تكون فين؟ في العمد. فأرادوا أن يستدلوا بحديث عن العمد. طبعا لو صح سيكون مفصلا في النزاع، لكن احنا عندنا أصلا مقياس من أخوة. احنا نعمل مقياس، طبعا هذا أقوى لو صح الحديث سيكون أقوى في الاستدلال. وقول الشيخ على قاتل النفس، لأن بعض الحنابلة لا يرون بالكفارة في قتل العمد. وقول الشيخ على قاتل النفس عام من كونه واحدا، أو الأحناف كمان نرى. وقول الشيخ على قاتل النفس عام من كونه واحدا أو جماعة، فلو اشترك جماعة في قتل واحد لازم كل واحد منهما كفارة، لأنه حق المتعلق بالقتل لا يتبعض، فوجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص، أن يكمل، فوجد أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص. يعني هو الآن لو كانوا ثلاثة كنا مش قلنا لو الجماعة اجتمعوا على واحد قتلوه يقتص من الجماعة كلهم، فكل واحد عليه قصاص، قالوا كذلك كل واحد عليه دية، كل واحد يعني في ثلاثة أربعة مش هنجزأ الدية، مش الدية أنا آسف، كل واحد عليه كفارة، مش هنجزأ الكفارة عليهم نقول له أنت عليك تشتركوا كلكم في رقبة، لا كل واحد عليه كفارة لأن كل واحد كان عليه قصاص من الفصل، لأن هذا لا يتبعض، لا يتبعض، مع أنه لو الخمسة اشتركوا في القتل هنا يقتل الخمسة، مش كل واحد هيقتل بخمسه، وهو ولو خمسة يبقى كل واحد خمسه اللي استحق القصاص، فقالوا لا السنة جاءت بقتل الجماعة لو اشتركوا في واحد، فقالوا الدية الكفارة أيضا في ذلك. ذلك قال فوجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص، ولأن فيها معنى العبادة وهي لا توزع. وقيل تجب كفارة واحدة يعني لأنها مال يجب بالقتل، فوجب أن لا تكمل أو تكمل في حق كل واحد كالدية وكفارة قتل الصيد. ومن قال بالصحيح فرق بأن الدية وجزاء الصيد بدل نفس وهي واحدة، والكفارة لتكفير إثم القتل لا بدلا، كذلك لم تختلف بصغر المقتول. لا يعني هو يريد أن يقول البعض أراد أن يقيس الكفارة على الدية، لأن الدية واحدة وتجزأ عليهم، وقالوا أيضا تجب الكفارة بجمع عيش القيام لأن الكفارة كالدية لأنها مال، هذه مال وهذه مال، فإذا تجزأ الكفارة كما تجزاء الدية. وأيضا قالوا ككفارة قتل الصيد لو اشتركوا أكثر من واحد في قتل صيد محرم، فالمحرمين كلهم سيشتركوا في جزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به عدل منكم. فإذا أرادوا أن يقيسوا الدية الكفارة على الدية بجمع أنها مال، وأيضا كمثل جزاء الصيد، لكن قالوا هنا رد عليهم القياس مع الفارق، قالوا الكفارة لتكفير إثم القتل، وإثم القتل لا يتبعض، كل واحد شايل إثم القتل، لذلك قال والكفارة لتكفير إثم القتل لا بدلا، يعني هي الكفارة مش بدل مالي، مش قصة إنه لا ده هي تكفير، هي وجبت لأنه يكفر عن إثم القتل، وكل واحد شايل إثم القتل منفرد، لذلك لابد من كل واحد كفارة. ايه بتسعى القصاص مش عادي، ايوه بس انت تفهم هم ليش قالوا بالدية، قالوا مال بمال، قالوا نقيس ان ده مال وده مال فتتبعض كما تتبعض الدية، وقضية الجزاء وأيضا كفارة قتل الصيد للمحرم لو كان أكثر من الاثنين اشتركوا يقسم عليهم. هو رد قال إن لا المسألة الكفارة بسبب إثم القتل. ثم إن لو ما فيش يعني عقبة شهرين طب مش هينفع بس بشهرين. لا هو بيتكلم في الأولى يعني بيتكلم في المال بمال. وهيتكلم بالمال في المال. والثاني ليس عنده فيه إشكال، مشكلة في الأولى. فهو كان أراد أن يقيس مال بمال. قالوا لا هنا القياس على أن هي إثم، هي تكفير لإسم القتل، وإسم القتل لا بدلا يعني مش بدل المال، لا ده هي بدل الإثم. قال وكذلك لم تختلف بصغر المقتول وكبره، ولم تجد في الأطراف يصدق على كل واحد منهم أنه قاتل. والكفارة عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن العظيم على ويجدها فاضلة عن كفايته على الدوام. قال الموردي والبندنيجي فإن لم يجدها صيام شهرين متتابعين للآية، فإن لم يستطع فقولان. هنا قياس آخر أيضا سنبينه، وهو لم يتكلم أنه لم يجد الرقبة الرقبة أولا تكون مؤمنة للتقييد. هنا طبعا الآية أصلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، جاء التقييد في الخطأ بالمؤمنة، فقالوا بذلك على الكفارة بد تكون مؤمنة. طيب وجدها فاضلة عن كفاياته، يعني لما يكون معه مال فايض أو عنده مال زائد عن كفاياته فيكفر، فإن لم يزد فشهرين متتابعين هيصوم. طب ما فيش شهرين، هل ندخل إلى الإطعام؟ الآية كانت فيها إطعام، هل سنقيس على كفارة أخرى؟ هنا يقول ذاك القائل فإن لم يستطع فقولان، أحدهما يطعم 60 مسكينا كل مسكين مد من طعام ككفارة الظهار، قاس كفارة الظهار على كفارة القتل، والظهار فيها الثلاثة من قبل أن يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فطعام 60 مسكين. فقال هنا مع أن الكفارة ما كانش فيها إيش إطعام، هذه طبعا مسألة أصولية لأن الأحناف يرفضون ذلك، يقولون لا هذه زيادة على النص، أنتم تزيدون على الحكم، لو أراد الشارع ذلك لزاد وبين، لكننا نقف عند الرقبة والإطعام. هنا إيش قالوا؟ قول الأول يطعم 60 مسكينا كل مسكين مدة من طعامك كفارة الظهار، ولأنه المنصوص عليه في الظهار فحمل المطلق عليه هنا. المطلق فين؟ كفارة القتل لم يذكر، والمقيد في كفارة الظهار فحمل المطلق على المقيد، والأظهر لا يطعم شيئا. الأظهر هنا إيش؟ ده قوله صح؟ الأظهر يعني إيه؟ تكرير المصطلحات والله. الأظهر ماذا تقال؟ اللي هو خلاف قولين. أيوة. والخلاف قوي. وده صح وده صح بس ده صح. خلاص أنت قلت خلاف قوي خلاص، والأظهر في القولين. يبقى هنا لأنه هو أصلا في الأول قال فإن لم يستطع فقولان. فهو قال الأظهر، يبقى الأظهر الخلاف قوي. قال والأظهر لا يطعم شيئا. قال ليش؟ لأن الأبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياس. البدل يعني في الكفارة هو المسألة كلها، وليش يقول لك لأن هو الخلاف والنزاع كله في هل الكفارة معقولة المعنى أم لا. بعض قال ذلك الأحناف ما لا يرون القياس على الكفارات، لما قلنا يوم الأحد في الأصول تعريف القياس قالوا لا لم يروا القياس في الكفارات ولا في الديات ولا في الرخص ولا في المقدرات، قالوا لأن لا يظهر فيها علة، يعني هذه أمور تقديرية قدرها الشرع، فلما ليس عندنا علة حتى نقيس عليها. فلذلك قالوا لأن الأبدال موقوف على النص دون القياس، ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل. يعني ايش بقى الا في الاوصاف دون الاصل؟ يعني هو بيقول باننا في وصف الرقبه حملت المطلق على المقيد لانه قيد بوصف المؤمنه. لكن الاصل هنا ايش؟ اللي هو الترتيب الحكم الشرعي. الظهر في ثلاث ترتيبات، ترتيب رقبه ثم صيام ثم اطعام. طيب هنا ليس عندنا غير رقبه ثم صيام، فقال هنا لا، هل هذا اصل الحكم؟ ذلك قال لانه لا يحمل المطلق على المقيد الا في الاوصاف دون الاصل. دون الاصل يعني الاصل الحكم الشرعي. هنا جاء الترتيب باثنين وهنا بثلاثه، فهل هنا الاطلاق اللي بعد طب نحمله ام لا؟ هو يريد ان يقول لا، لا نحمل المطلق على المقيد في الوصف فقط وليس في الاصل. في الوصف، في وصف الرقبه نحمل لانه في معنى، لكن في الاصل اراد ان يقول ان هذا سيكون زياده. لذلك الاحناف رفضوا القول عندنا انه الذين رجحوه قالوا الاصل ان هذا يعتبر زياده على الاصل. انت الان بتاتي بحكم جديد يعني ترتيب جديد. السلام عليكم. لذلك قال لان قال ايش؟ لانه لا يحمل المطلق على المقيد الا في الاوصاف دون الاصل، كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرفق في الوضوء. انتبه المساله هذه مهمه، وان كانت ليست راجحه في المذهب، في غير المذهب يعني احنا في المذهب. كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرفق في الوضوء، ولم يحمل ترك الراس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء. تمام انا اصلا ما تقبلش المطلق على الصدر الراجح، مثلا مش هي اصلا مش يعني مش الراجح المساله كده، مش مساله كفن فقط ليس كده. بص ده اللي انا فاهمه ولا فاهمه، بس مش فاهم الاستدلال. انا فاهم ان الموضوع المرفق مش كده، وفاهم ان هو بحمله كانه وضوء، يعني بحمل التيمم بعمله كانه وضوء، بقيسه على الوضوء عشان هو قال يد، لكن مش فاهم عايز يضرب بيها ايه. طيب ركز معايا عشان انت غلوشت على نفسك. انت ماشي هو يقول هنا ايش؟ قال بان اختار اظهر قول بان لم نحمل المطلق على المقيد كفاره الظهار فيها تقييد بعد الصوم إطعام. كفارة القتل ليس فيها إطعام. قول الأزهر قال لا نحمل المطلق على المقيد، يعني بعد الإطعام بعد الصوم لا نقول بالإطعام. ممكن نقول ليش قال؟ لأن المطلق على المقيد يحمل في الأوصاف وليس في الأصول. يعني في الأوصاف لأنه قال في الرقبة مؤمنة، لأن في الظهار قال رقبة وفي القتل الخطأ قال رقبة مؤمنة، فجعل في الظهار إيش؟ مؤمنة مطلق على المقيد. قال هذا في الوصف نقول به، لكن في الأصل اعتبر زيادة حكم. أنت هناك عندك ثلاثة أحكام، ترتيب ثلاثة وهنا عندك اثنين، فهو يريد أن يقول هذا معنى أن يقول إيش الأول ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل. كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرفق. هو إحنا في الوضوء يا حبيبي استنى، فإحنا في الوضوء خدنا المرفق اليد، غسل اليد إلى المرفق أم لا؟ صحيح؟ هذا وصف لغسل اليد صح؟ قال في التيمم عندنا في المذهب قالوا التيمم إلى المرفقين، مع أن جاء الحديث اضرب بإيش بيديك هكذا وامسح على وجهك ويديك، فقالوا لنا اليد مطلقة، وفي التيمم جاءت إلى المرفقين، في الوضوء إلى المرفقين، فحملنا في التيمم إلى المرفقين تقييدا باللي جاء فين؟ في الوضوء. فهذا وصف. هو يريد أن يمثل لك الآن، هو بعد ما قال دي حتة أصولية وقياسا في المذهب شدة، هو بيمثل لك بيقول لك أنا عندي المطلق على المقيد في الوصف بس مش في الأصل. زي ما عملت في التيمم كان يد مطلقة، وفي الوضوء يد للمرفقين، حملت المطلق في التيمم على المقايد. بصرف النظر احنا نقول بذلك ام لا، لان في نص جاء بمساله الكفين، لكن هو بيمثل لك ان هنا مطلق على البقايا في الوصف. لا قاتل ماشي ولم يحمل ترك الراس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء. يعني ايش يقول لك؟ الوضوء في اربع اركان والتيمم ورد فيه ركنين. هل نقول ان دي طهاره ودي طهاره وده اصل وده بدل فنحمل المطلق في التيمم اللي ذكر فيه اثنين بس على المقيد في الوضوء واربع اركان؟ فيكون هنا الوضوء مقيد باربعه والتيمم اطلق فيه اثنين والباقي لم يذكر فنضيف. قال لا ده اصل في العباده. فالاصل هنا لا نحمل فيه المطلق على المقيد. نعم لذلك قال في كفاره القتل لا يحمل فيه الاصل المطلق على المقيد في كفاره الظهار في الترتيب ليش الحكم وليس في وصف الحكم. فجاءت مثال في الوصف واعطاك مثال في الاصل يبين لك بان ليه المطلق على لا يحمل على المقيد في الاصل في الاصل لكن يحمل في الوصف. انا فهمت المساله مساله ايه مش فاهم اي بقى مسالتنا اللي هي ايه مسالتنا مش فاهمها اللي هي ايه عشان دخل كلها الحمد لله. انت فهمت ايه؟ فهمت حضرتك يا سيدنا ان انا ممكن اسمع الله عشان افهمه ان انا ممكن ان انا اقيس الوصف يعني زي ما هو قال لك لحضرتك هنا هنا وصف الايه غسل الايد ومن هنا ده كده اسمه ايه. فرحت لما جيت اتيمم قلت قال ايه فعملت دي كلها هنا لكن ما محمد جميل. مسألتنا هنا في ثلاث أحكام وهنا في حكمين وهنا في وصف ثلاث بدائل للحكم. نعم أو ترتيب الترتيب يعني اللي هو الرقبة المؤمنة والصيام الشهرين والإطعام ده في الظهار. ده في الظهار جميل. وفي في القتل ما عندناش غير الرقبة المؤمنة والشهرين الصيام الشهرين والتليل. نعم نعم إيه الظهر فقط. طب خليه كمل كمل في الاصل انت بتتكلم في الاصل ماشي فهنا ما ينفعش نقيس عشان كده هزود حكم زياده. ينفع اقيس ان القتل قيد مش اقيس قيد المطلق قيد هنا ان رقبه مؤمنه هنا ما قيدش رقبه بس فحط لها مؤمنه هنا نعم رقبه مؤمنه خليها هنا مؤمنه او في الظهار مؤمنه لان جاءت في القتل مؤمنه ولكن في في في, في القتل مش هنزود الاطعام لان ده في الاصل. هو ده الذي يريد يقول. وضحت الحمد لله. عايز ايه اياكم مش عارف على الغرفه معانا فوضحت لكم ام لا على الغرفه مركزين معي عشان عندنا ربنا ما هو طبعا ما هي دي اصول كلها ما هي دي اصول. طب الغرفه فاهم هذا الكلام ام لا؟ اللي ما فهمش يخبرنا حتى نعيد له. قال فعلى الصحيح فعلى الصحيح لو مات قبل الصوم اخرج من تركته ده لو مات قبل ان يصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان. يعني هنا عليه صوم فإما يصوم عنه وليه ممكن. طبعا الجديد عندنا لا يصوم عنه وليه القديم يصوم عنه وليه فالجديد أنه يكفر عنه. قال لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان وأعلم أن القول في الرقبة والصيام على ما ذكرنا في الظهار والله أعلم. وأنا عايش سيدنا أنا الصوم اللي عرفتها يعني عايز يقول ايه؟ ماتوا عليه صوم ماشي. لا انا فاهمها بس مش فاهم علاقتها بالمساله يعني. يا ابني هو بيقول ان لو ماتوا عليه صوم هنعمل معاه ايه؟ عليه كفاره الان. مش فاكر عليه صوم ما صامش. هنعمل ايه في الجديد عندنا؟ نطعم عنه. لا نطعم من تركته. لا بس صام شهرين يعني ماتوا عليه صوم ما صامش. يطعم من تركته يخرج من تركته اطعام لانه يصوم ازاي؟ ده الجديد. قديم عندنا ممكن يصوم عن ولي. نعم يا دكتور عندك حاجه؟ هو بيتكلم على الوعاء ان القول في الرقبه والصيام على ما ذكرنا في الكتاب. اه نفس اللي قلناه الان في الرقبه رغبة مؤمنة طبعا هناك وأيضا وسائر متتعين نفس الكلام واحد. ليه نصي طالما الحياة ما ينفعش هو دي غير دي هو ماتوا عليه صوم انتشاف. لو ماتوا عليه رمضان أنا هروح كده أنا واخد حبوب السكوت مش عايز أنا ساكت خالص عشان أنا إيه يعني أصلا فاضل لي زي نعم لا لا أنا مش تعامل الدرس لا مش مهم دلوقتي. طيب خلينا بس مو أنتوا فاهمين أهم حاجة. طيب فرع إذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون اللوث والقرين نعم أمارة أو قرين من أن هو يعني كما قال هو الكتب لو كنت قرأت أو ما حيتش تقرأ يعني أنه مثلا يكون في عداوة ظاهرة فيموت عند يروح عندهم القرية وهم عرفون أنه يرد أعداء لي ويموت في القرية أو يموت على حدودهم أو في منطقته أو يعني هو في لوس تاني اعتبروا لوس أيضا أنه يكون مثلا في مجموعة في دار وينفض الناس عن الدار ويوجد مقتول هو في الداخل فده قرينا ان اللي كانوا في الدار هم اللي قتلوا وهكذا. فرع اذا وجبت الكفاره بقتل الصبي والمجنون اعتق الولي من مالهما من مالهما يبقى لو عليهم كفاره صبي او مجنون قتلوا يبقى عليهم كفاره من مالهم كما تخرج الزكاه والفطره ولا يصوم عنهما بحال. فلو صام الصبي في صغره فهل يجزيه وجهان كما لو قضى في صغره حجة أفسدها والله أعلم. يعني هو كان عليه صوم وصام قبل التكليف تسقط من عليه أم لا؟ يو وجهان يعني لأنه هو غير مكلف فتجزئه أم لا تجزئه هو بيقسها وجهان عندنا كما لو قضى في صغره حجة أفسدها ممكن يفسدها إزاي؟ لو هو صبي على صوت حد يعني سواء شعب تحلم السابق لا هو يفسد يعني بس ممكن يتحلل يعني يعني ممكن فأفسد فقضى تمام ووحى وصغير فهل هذا القضاء مجزئ له أم لا؟ هو القضاء واجب حتى لو حجته مش واجبة لكن أفسدها أصبح القضاء في حقه واجب فقضى الحج ويقضي. فلو قضى الحج اللي هو الواجب عليه يجزئه وهو بدون التكليف أم لا؟ وقصوه على ذلك لو قضى الحج الواجب غير ما الحج جديد هو خلاص ما دي فسدت هو لازم يكمل ويقضي من العام القادم لو قضاها وهي واجبة عليه الآن ونقول هنا إيش هو يقول هل هذا يعد قضاء أم لا لا بالمجمع خلاص واضح قلت الجماعة أقص تركب إيش؟ يعني هو صغير ممكن ممكن ممكن يفسدها أنا قلت طيب تعينا من القسامة ندخل على الحدود هذا قلها كمان أبو الضيف حاجة فيش يبنى خلص أنا كنت لسه حدود خلينا ندخل في الحدود حدود مش حدود ايش؟ كثير الحبوب بس كثير الحبوب طيب احنا كنا عايزين نفصل التسجيل ده لو امكن ما ادري الاستاذه معانا ولا لا هل ممكن نفصل التسجيل هذا نجعله منفصل قسامه لوحديها والحدود لوحديها خلاص